أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا بعض الأسئلة من اللقاء السابق وما قبله، نجيب عنها بمشيئة الله سبحانه، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أريد أن أسأل، يعني لو اتجوز يعني تلفظ بألفاظ طلاق الكناية، يعني في لحظة غضب واحد، يعني نرفع الصوت معذرة شوية، أن تفعل اللي رفع الصوت بس بعد إذن حضرتك. بتقول حضرتك لو تلفظ الزوج في حال الغضب بألفاظ كناية للطلاق، مثلا اذهبي حرة، ما عادش على بالي بيك، ما نعرفش، هيك برشا كلام معناها. في اللحظه في الحاله هذه شنو تعمل الزوجه؟ يعني يلزم تسال عن هي تسال على نيته، ولا هو يعني تمتنع عليه حتى يمشي يسال شيخ، ولا هي يعني تعيش عادي، هو يعني مسؤوليه هو اللي هو معناه يعني قدام ربي ولا حاجه هيك؟ حاضر ان شاء الله. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل يا شيخ. في فتوى طلاق يا شيخ بعد اذنك. الطلاق حضرتك؟ فتوى طلاق. طيب عفوا، الطلاق قضية لجنة الفتوى في الأزهر الشريف. لجنة الفتوى، الفتوى بالأزهر الشريف وضع قضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نبدأ بسؤال الأخت الكريمة المتصلة، بتقول لو أن الزوجة في حال الغضب تلفظ بألفاظ الطلاق، الطلاق مش الصريح وإنما الطلاق بالكناية، الطلاق الصريح اللي هو لفظ الطلاق، الرجل يقول للمرأة أنت طالق، لفظ الفراق يقول للمرأة فارقتك، يقول للمرأة سرحتك، دي ألفاظ صريحة يقع بها الطلاق. لو أن الرجل تلفظ بألفاظ اللي هي بالكناية، والعرب كانت بتستعمل ألفاظ الكناية وتكني بكنايات لطيفة، يعني لما يكون رجل كريم تقول عنه العرب كثير الرماد، كثير الرماد يعني من كثرة أضيافه يطهو الطعام الكثير فيحتاج إلى نار كثيرة فينتج عن هذه النار رماد كثير فيقال كثير الرماد. يبقى كثير الرماد بتعني أنه كثير الأضياف، رجل من ضياف، رجل كريم، رجل جواد. إذا قيل له رجل نابح كلبه، يبقى ده كناية عن إيه؟ رجل بخيل، كلبه لا يرى أحد فإن رأى أحدا نبح عليه، إلى غير ذلك. يقال نؤوم الضحى، عريض الوساد، نؤوم الضحى بتفضل نايمة المرأة الحاد الضحى العالي تستيقظ. عريض الوساد يعني كناية عن الغفلة، أو عريض القفا كناية عن الغفلة. فالعرب بلغوا في الفصاحة منتهاه، فلذلك الطلاق لا يقع عندهم باللفظ الصريح فقط، وإنما يقع أيضا بالكناية، على خلاف بين أهل العلم في الألفاظ التي يمكن أن يقع بها الطلاق بالكناية. وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم كناية، وذلك في حديث أميمة بنت شرحيل للمرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، كانت ابنة ملك الجون، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها، قالت أعوذ بالله منك، فقال عذتي بمعاذ، فقال الحقي بأهلك. الحقي بأهلك ها هنا، هذه لفظة من ألفاظ الكناية، الحقي بأهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمها وأرسلها إلى أهلها. يبقى ها هنا نجد أن الطلاق وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة من ألفاظ الكناية. في نفس الوقت هنجد نفس اللفظة هذه الحق بأهلك هذه وقعت من أحد الصحابة رضي الله عنهم ولم تعد طلاقا، وذلك مع كعب بن مالك. تعلمون قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، كان منهم كعب بن مالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بمفارقة نسائهم، يبقى كل واحد منهم يرسل امرأته إلى أهله. فهلال بن أمية امرأته بيّنت أنه شيخ مسن ولا حاجة به إلى النساء، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في خدمته من غير مسيس. أما كعب بن مالك فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرسل امرأته إلى أهله. قال أطلقها؟ يعني أطلقها؟ قال لا. فإذا ما فيش طلاق. فما قال كعب بن مالك لامرأته؟ قال ألحقي بأهلك، الحقي بأهلك، روحي عند أهلك. ولم يعد ذلك طلاق. طب النبي صلى الله عليه وسلم قالها فوقع الطلاق، كعب بن مالك قالها لم تقع طلاقا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. فدل ذلك على أن الطلاق بالكناية يحتاج إلى نية، خلافا للطلاق الصريح. خلافا للإيه؟ للطلاق الصريح. الطلاق الصريح اللي يقول لها أنت طالق فارقتك هكذا، ده مش محتاج نية لأنه صريح. أما الطلاق بالكناية فإن كانت النية مع اللفظ اللي هو بيقع به الطلاق بالكناية وقع الطلاق. طب الزوج لما يقول لمراته اغربي عن وجهي، أو في مصر لا غوري بعيد عني زي ما يحدث في مصر، هل هذه لفظة من ألفاظ الطلاق؟ أنا مش عايز أشوف وشك، روحي غوري في دهي. أنا آسف يعني على هذا اللفظ، لكن أذكر الألفاظ التي تقع من بعض الناس. هل نقول في هذه الحالة إن اللفظ ها هنا ده يكون لفظ طلاق؟ الأصل إن هو لا، الأصل إن هو مش لفظ طلاق، وخاصة إن ربما المتكلم لا يعرف أصلا إن في طلاق يقع بالإيه؟ بالكناية، إذا ما اقترنت بالنية. فأرجو إن الأخت الكريمة ما تاخدش كل لفظ على أن الزوجة يكني في مسألة الإيه؟ الطلاق، ولا تفتح باب شر. لكن إن كان في نفسها دخن أو ريب يمكنها أن تسأل زوجها، ولكن ليس في وقت الغضب، ليس في وقت الغضب، لأن ربما الرجل تلفظ بالكلمة لا يقصد شيئا، يقوم تيجي تفتح باب الشر، الشيطان يدخل. فبدلا من هذه الكنايات التي لا يقصد بها شيئا، إذا بنا ننتقل إلى الطلاق الصريح، وده يحتاج فقه من المرأة في معاملة الزوج. لما تجد الزوج مغضبا تعرض عنه وتتركه إلى يعني حين ما نفسه تصفه وتبدأ بعتابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. ألو. تفضل. ألو. تفضل حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال بغيت نسولك يا شيخ. جالس مع الفاميليا ديالي وعندي سؤال بغيت نسولك. تفضل سؤال. ممكن؟ مش سامع حضرتك، تفضل بتقول عندك سؤال ايه؟ سؤال. في واحد العرس، العرس زفاف، حفلة زفاف، حنا نديرو هادوك اللي غنوا مغنيين ديال النساء، زعما واش حلال حرام؟ يعني جايب مغنيين وفي موسيقى وكده؟ موسيقى النساء، زعما بغيت نعرف واش حلال واش حرام. طيب حاضر ان شاء الله. بالنسبة للغناء للنساء فالأصل أنه ممنوع محظور، الأصل بالنسبة للغناء للنساء محظور، ولكن إذا كان عرصا بين النسوة، النساء مع بعضهم، لا يصل صوتهن إلى مسامع أحد ولا يسمعهن، يعني بقاش الصوت في ميكروفون في قلب الشارع، ولا يغنين بفحش، فلا بأس من اللهو المباح في حال الأعراس، ما يبقاش غناء مصحوب بموسيقى. لو صحب الغناء بموسيقى كان محرما، كان محرما بإجماع أهل العلم. لكن إن خلا الكلام من الفحش ومن مصاحبة الموسيقى وكان في العرس على سبيل الفرح فلا بأس، لا بأس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأنصار: يعجبهن اللهو، يقصد بذلك اللهو المباح، كغناء الفتاتين أو الجاريتين في يوم بعاث. لكن الكلام ده شرطه أن ما يكونش فيه موسيقى، شرطه أن ما يكونش فيه خلاعة ولا فيه مجون، ما يكونش فيه فحش في القول، فيكون من باب اللهو المباح بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء، مش يكون غناء للرجال، لا، ده هذا المقصود به النسوة مع بعضهن البعض، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم يا شيخ ونفع بنا وبكم يا رب. عندي سؤال مفصل، أتمنى يتسع صدر حضرتك لسماعه. حضرتك سمعني؟ تفضلي، سامع حضرتك، تفضلي. طيب، أولا بشتري لزمايلي، أنا سألت الشيخ قبل كده بس لم أستبين في الإجابة، يعني اختلط علي الأمر. فبشتري لزمايلي أشياء، أو ممكن أشتري أشياء وأعرضها على زمايلي يعني مزيدة في السعر، ربع أو نص أو كده، وياخدوها مني ويطلبوا تاني فأجيب لهم بالسعر ده. يعني حضرتك ممكن أجيب مثلا مقلمة بجنيه وربع وأقول لهم بجنيه ونص ويتفرجوا عليها، فكذا واحدة منهم عايزة أخد منهم الفلوس وأجيب لهم. فدي صيغة عايزة أعرف، خايفة أن يكون في أي وجه حرام منها. الصيغة التانية أن واحدة تطلب مني شيء، يعني تطلب مني تقول لي خدي بيهاتي لي كذا، وانا اجيبه برضه ازيد على السعر ربع او نص من دون علمها، اني اخرج ان انا اقول لها ان انا واخده ربع او نص تعبي ان انا لفيت وجبت لك. الصيغه الثالثه ان هي تقول لي ايه هاتي لي واجيب لها، وبعد كده حاسبها وابقى مزيده عليه الربع او النص ده. ماشي. ده سؤال، انا خايفه ان يكون في اي منهم شبهه حرام. السؤال الثاني، ان اخواتي الله موسع عليهم الحمد لله، انا يعني ظروفي يعني شويه مش زيهم، فهم بيشتروا ذهب، والدتي عشان ما يكونش في نفسي شيء زيهم فبتجيب لي ذهب على حسابها، هي مقتدره ما شاء الله، وتقول لي خدي ومنين ما يكون معاكي هاتي، مجمع او مفصل، يعني معاكي في اي وقت 20 جنيه هاتي، 100 جنيه هاتي، عملتي جمعيه ب 1000 جنيه هاتي، الاسبوع ده هاتي، الشهر الجاي هاتي، السنه الجايه هاتي. فهل ده داخل ضمن حرمانيه الذهب اللي بالتقسيط؟ لاني يعني سمعت من المشايخ ان الذهب بالتقسيط حرام. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. اتفضل اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ من حضرتك أم الشيخ، أنا بشم بكى الشرعي. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل، إنها بتشتري أشياء وتعرضها على زملائها، بيطلبوا منها إنها تشتري، تقول بتوري لهم الحاجة، يقولها طب إحنا عايزين منها، تروح تجيب وتضيف على ثمنها، أو إن هم بيطلبوا منها إنها تشتري لهم كذا، يقوم تروح تشتري وتزيد في الثمن زيادة بسيطة. بالنسبة لهذه الجزئية، الإنسان إذا عمل بالتجارة الربح بالنسبة له فيش في أي مشكلة، يبيع كيف شاء، وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن إذا كان الإنسان يقوم بالوكالة فيختلف الأمر. يعني أذا إذا بشتغل تاجر ومعروف عني أن أنا أتاجر، معروف أن السلع دي موجودة عندي، بيجي دي بكام دي بكذا. لكن إذا قمت بالوكالة، إنسان قال لي طب اشتري لي، في الحالة دي أنا صرت وكيلا عنه، أصبحت إيه؟ أصبحت وكيل عنه. إلا إذا عرف إن أنا رجل بتاجر وشغال في التجارة وبجيب وأعمل وكلام زي كده، خلاص يبقى معروف إن أنا ببيع، مانيش وكيل. لكن إن كانت الوكالة، فالأصل في الوكالة أنها بغير أجر، الأصل في الوكالة إنها وكالة بغير أجر، ولو تمت زيادة على الثمن يبقى في هذه الحالة لابد إن أنا أبين، لابد إن أنا إيه إن أنا أبين. وعندنا عروة البارقي رضي الله عنه لما ذهب يشتري للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، فاشترى الشاة بدينار ورجع، رجع من السوق، في طريقه لقيه رجل فساومه، تبيع أبيع بكام؟ باعه الشاة بدينارين. فرجع إلى السوق فاشترى شاة أخرى بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب هيرجع للنبي عليه الصلاة والسلام يديله الشاه؟ الشاه ما هو اداله دينار، هيديله الشاه يقول له الشاه وخلاص، والدينار يحطه في جيبه لأن هو اللي راح وباع واشترى وساوم وباعها بزيادة ورجع اشترى تاني. لم يفعل عروة شيئا من ذلك رضي الله عنه، وإنما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدينار، رجع بالشاه وبالإيه وبالدينار، اداله الشاه واداله الدينار. ليه؟ لأنه كان وكيلا عنه. لذلك البخاري عليه رحمة الله يورد هذا الحديث في كتاب الوكالة، كتاب الوكالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل سؤال. ابراهيم من ابراهيم من منيا. اتفضل. كنت في يوم كده يعني حوالي 3 ايام كده كنت نازل ان انا اصلي الفجر وحسيت بدوخه جامده، فوضحت في فضلت الميه حسيت ان انا مت. اتفاجئت كده ان انا لما وشي كده في فضلت الميه العين نفسها، فقمت بعد كده استغربت فهل دي من اعمالي ولا ايه بالظبط، ولا دي ايه بالظبط الحكايه، مش عاوز افهمها يعني. انا ما خدتش بالي انت حضرتك قلت ايه، حضرتك في الحمام قلت ايه؟ انا داخل نازل. ما انا عرفت نازل صلي الفجر. لا قلت ايه بقى، تلفظت بايه حضرتك؟ تلفظت قلت انا نزلت عشان اصلي، فدخلت الحمام عشان استنجى واتوضى، حسيت بدوخه وجعت في الحمام. اتفاجئت بعدها بدقيقه ان انا عيني وشي كله في ضغط الميه. فهل دي من اعمالي ولا ايه بالظبط، ولا ايه نظام بالظبط يعني؟ لا حاضر. شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أستاذ حضرتك فضيلة الشيخ، دلوقتي بالنسبة للي بيعالجوا بالحجامة والقرآن والرقية الشرعية تمام، أنا رحت لواحد شيخ علشان يرقيني بالرقية الشرعية، فلقيته بيقول لي أنت عليك اتنين تمام اتنين ايه؟ ايه؟ اتنين ايه؟ اتنين من الجن. طب هو عارف منين ان هم اتنين؟ عارف منين حضرتك يعني؟ ما اعرفش. انا قصدي ليه مش واحد وليه مش ثلاثة؟ قال لي اقرا سوره الكرسي، فقرات عليه سوره الكرسي، فقال لي عليك اتنين. فهل حرام ان انا اتبع الكلام اللي هو بيتكلمه دوت ولا ايه؟ هو قال لك كده سوره الكرسي ولا ايه الكرسي؟ ايه ايه الكرسي. طيب الكلام ده ما تشغلش بال حضرتك بيه خالص. ايه؟ ما تشغلش بالك بهذا الكلام. معايا حضرتك؟ ولما تحب اللي عامله حد من عندك من البيت و يا سيدي اسمعني بس، هيوقع لك الدنيا في بعضها وهيخليك تشك في نفسك وفي اهلك، ما تشغلش بالك بالكلام ده خالص. الحاجة التانية لما تحب ان انت تعمل حاجة انت ترقي نفسك بما ثبت بفاتحة الكتاب بالمعوذتين، مفيش داعي انك تروح لواحد زي كده، وهبين لك ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور تفضل. لو سمحت انا بحبك في الله والله. الله يرفع قدرك اعزك الله. لو سمحت لو انا شايل ابني وهو لابس حفاضه والحفاضه يعني متداول فيها. ونفس السؤال لو هو يعني انا بسجد عليك وهو تحتي وهو لابس حفاضه وبرضه في الحفاضه فيها نجاسه. النجاسه دي وصلت للسجاده والارض ولا ما وصلتش؟ لا هو لابس الحفاضه والحفاضه يعني انا بطلع السجاده وهو لابس الحفاضه وهو ما بيني يعني ما بيني وما بين السجاده. حاضر حاضر. بس انا بسجد فوقه. حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت الشيخ عاوز اسال حضرتك سؤال في الدين كده. اتفضل. كنت حلفت بالطلاق ان مش هخش بيت اختي ودلوقتي حصلت ظروف جبرتني ان انا يعني لازم اروح. فعاوز اعرف ايه راي الدين يعني في حاجه زي كده. حضرتك تروح لجنه الفتوى بالازهر الشريف تسال هناك في القاهره. لجنه الفتوى بالازهر الشريف. الاخت الكريمه اللي بتقول ان بيطلبوا منها تشتري حاجات وتزيد في الثمن. تكلمنا عن حديث عروه البارقي ونشير ايضا الى امر اخر وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك. حكيم رضي الله عنه يقول يا رسول الله ياتيني الرجل يطلب الشيء ليس عندي افابتاعه ثم أبيعه له. بيطلب مني حاجة مش موجودة عندي أروح أشتريها من السوق وأروح أبيعها له وبالطبع مش هيبيعها له إلا بزيادة في الثمن لأن دي التجارة أن أنا أشتري بسعر أقل وأبيع بسعر أعلى. بما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك. أمال إيه الصورة المشروعة هنا؟ الصورة المشروعة ما يسميه الفقهاء المرابحة. والمرابحة دي غير مرابحة البنوك خالص. اللي بيسموها مرابحة اللي بالمعاملة اللي بتتم في البنوك هذه يطلق عليها خطأ المرابحة. وإنما فقها تسمى البيع للآمر بالشراء. معاملة البنوك اللي يقول لك أنا عايز أجيب عربية أجيبها من البنك تسمى البيع للآمر بالشراء. أما المرابحة في كتب الفقه رجل عنده مال ولا يحسن شراء السلعة يقوم يعطي لرجل آخر يشتري له مقابل زيادة على رأس المال زيادة مشروطة معلومة مقابل أن يشتري له. فهي نوع من الوكالة بالأجر. نوع من الوكالة بالأجر إن أنا أشتري الحاجة وأروح أزود على ثمن. طبعا ممكن البعض يقول لك أن ده نص جنيه وربع جنيه وكلام زي كده وحاجة مش مستاهلة أصلا. الفكرة ليست في ذلك. الفكرة انك بتتكلم في صورة من صور البيوع اللي ممكن النهاردة بنص جنيه ممكن بعد كده تبقى باتنين مليون جنيه. لما اروح اشتري قطعة ارض بنفس الفكرة ونفس الشيء واخدها من الراجل بتمن وابيعها لواحد بتمن تاني. اروح اجيب شقة واحط على تمنها 100,000 جنيه وانا شاريها بفلوس الرجل مش بفلوسي. دي الصورة. الصورة ما بصش لضئالة المعاملة او لقلة المعاملة. مش العبرة بكده. العبرة بصورة المعاملة اللي ممكن تكبر ولو تسهلت في هذه هتتساهل في غيره. لا تبع ما ليس عندك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن الأخت الكريمة يعني المعاملة تكون منضبطة بالنسبة لها. إما أن هي بتشتغل في التجارة يبقى البضاعة عندها. البضاعة عندها وبتدي للناس منها ده فيش فيها مشكلة. البضاعة مش عندها بتروح تشتريها وتزيد في الثمن. دي مشكلة تانية. ها هنا ممكن بقى تجيبها باسلوب حلو انا روحت حطيت مواصلات كلام زي كده مفيش فيها مشكلة. بالنسبة للي والدتها بتفعله اللي هي اخواتها بيشتروا ذهب فهي تروح تشتري لها ذهب وتقول لها ادفعي براحتك. هذا خطأ ليس من باب انه ربا وانما من باب إن هي المفروض تعين ابنتها على القناعة والرضا بما قسم الله لها. دول كلهم إخوات. سبحان الله هتلاقي اتنين تلاتة في يسر من العيش وواحدة في ضيق من العيش. هذا مبتلى وهذا مبتلى. ده مبتلى بإيه؟ أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. ده مبتلى بالغنى والتنعيم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. ابتلاه بإيه؟ بالتضييق. قدر يعني ضيق عليه في الرزق. يبقى هذا مبتلى بالتنعيم وهذا مبتلى بالتقتير. يبقى الفقر ابتلاء والغنى ابتلاء. الصحة ابتلاء والمرض ابتلاء. ومن أركان الإيمان الستة أن نؤمن بالقدر. الإيمان بالقدر يعني تؤمن بالخير وتؤمن بالشر. تؤمن ان هذا ابتلاء من الله عز وجل لك، وان الرزق كتبه الله عز وجل قبل خلق السماوات والارض. يبقى الانسان لما يعلم ذلك لا ينظر الى غيره. اخويا في ساعه واشترى شيء، اروح اشتري زيه؟ اختي في ساعه واشترت، اروح اشتري زيها؟ هذا امر خطا. مالي وما لشراء الذهب ان لم يكن عندي قدره. تقوم الام تروح تعطيها على سبيل القرض، تقول لها تشتري لها زي ما اخواتها اشتروا. هذا وجه الخطا في هذه المعامله. لا ينبغي ان تلقي بالا لهذا. وكل ميسر لما خلق له، والارزاق هذه قسمها المولى سبحانه وتعالى. وما ينبغيش الام ان هي تربي بنتها انها تبص لاخواتها وبص لحال اخواتها وان دول ربنا وسع عليه ودول ربنا ضيق عليه. هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. ويؤتى يوم القيامة بأنعم رجل في الدنيا. شوف أكثر رجل تنعم في الدنيا، فإذا ما غمس في جهنم والعياذ بالله، يقول إذا ما سئل أرأيت نعيما قط؟ يقول لا وعزتك وجلالك. شافش نعيم في الدنيا أبدا، وكان أنعم رجل في الدنيا. يؤتى بأبأس رجل في الدنيا، ده يقول بقى لو رأى النعيم وغمس فيه، يقول ما رأيت بؤسا قط. والآخرة هي الحيوان، هي دي الدار الحقيقية، دار الحياة المستمرة التي ينبغي إن شاء الله أن نعمل له. فالمعاملة ليست ربا، لأن الأم تقرض ابنتها، بتقرضها مش بتبيع لها ذهب. بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز، ده من الربا. بيع الذهب بالقسط من الربا، من الربا المحرم شرعا. لكن الأم بتقرض ابنتها، بتجيب لها وتقرضها الثمن. لكن وجه الخطأ عندها ليس من باب الربا، لكن لما بينت، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل أن نزل يصلي الفجر منذ عدة أيام، ودخل الخلاء الحمام يتوضأ، يقضي حاجته ويتوضأ، فجات له دوخة، ممكن يحدث دوار، التهاب في الأذن الوسطى، نقص في السكر عند الإنسان، انخفاض في الضغط، أي شيء، وأي إنسان معرض لذلك. فسقط أو غاب عن الوعي لحظات بسيطة، ووجد أنه ملقى على وجهه في الحمام. يقول هل هذا يعني سوء عمل أو دلالة على عدم رضا الله عن الإنسان أو ما شابه ذلك؟ أقول للأخ الكريم السائل عفوا، لقد أخطأت الفهم في هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هل لما يشدد على الإنسان في الابتلاء وفي البلاء هذا يكون من غضب الله على الإنسان؟ لشدة الأسف بعض الناس يظن ذلك، ومنهم بعض جهلة بني إسرائيل. لما اشتد البلاء بأيوب عليه الصلاة والسلام، وإذا ببعض الناس يقول لقد أذنب أيوب ذنبا لم يغفره الله له، فنادى ربه سبحانه. وأيوب إذ نادى ربه، أيوب يدعو ربه سبحانه وتعالى، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يسأل ربه سبحانه أن يرفع عنه ما نزل به من بلاء وضر. استمر معه كما ورد في كتب التفسير نحو من 17 سنة. يبقى إذا نبي كنبي الله أيوب يبتلى، ويشدد المولى سبحانه عليه في البلاء، ثم يقول المولى سبحانه وتعالى عنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم العبد، يمدحه المولى سبحانه جزاء صبره، وعلى ما كان الصبر على البلاء الذي نزل به. ويبتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالحرمان من الولد، حتى إذا بلغ من الكبر عتية وهب المولى له إسماعيل، ولما بلغ معه السعي إذا به يرى في المنام أنه يذبحه، فيقول لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فيمتثل لأمر ربه سبحانه. فلما أسلم هما الاثنين الأب والابن وتله للجبين، عفوا سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ انا عندي سؤال، ممكن تفضلي سؤالك؟ تفضلي. والله يا شيخ انا ما كنتش اعرف. انا دلوقتي عرفت ان الذهاب ممكن يتباع بالتقسيط يكون حرام، بس انا كنت مسافره لبيتي ومامتي كانت اخذت الحلق بتاعي باعته عشان كان فيها عندها ظرف يعني اتزنقت وكده. وبعدين لما جيت ماسيه بيتي لازم جوزي يكون شايف الحلق في ودني، فراحت اشترينا حلق فعلا، بس فضلت 500 جنيه للراجل بتاع الحلق، وقلنا له يعني بعد 15 يوم هتيجي وتجيب لك الفلوس عشان كانت في جمعيه هتقبضها وكده يعني. فانا عايز اعرف يعني هو الحلق اللي انا جبته ده يعتبر حاجه وحشه او ممكن يكون فيه حرام او داخله حرام او كده؟ هو هي كده المعامله ربويه، ولأنك لا تعلمي يرفع عنكم الإثم لكن لا تعودوا إلى مثلها نهائيا. منفعش يتأخر جنيه واحد في ثمن الدهب. شكر الله على السلام. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما أسلم وتلاه للجبين، يعني طرحه على وجهه ليذبحه من قفاه لأنه لا يقوى على النظر إلى ولده وهو يذبحه، فداه المولى سبحانه وبين أن هذا هو البلاء المبين، بلاء لا يطيقه أحد، بلاء عظيم لا يتحمله إنسان، أن يبتلى بذبح ولده وأن يكون الذبح بيده لا إنسان يقوى على ذلك. فالأنبياء قد ابتلاهم المولى سبحانه، وأنت تسمع إلى قول المولى سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء خافت لا يسمعه أحد ولكنه لا يخفى على رب العزة سبحانه. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. تأمل، بلغ من الكبر عتيا، وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا، ويشكو إلى ربه أنه حرم من الولد، وذلك بعدما دخل على مريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. يبقى وجد أن الذي يعطي الفاكهة في غير أوانها والمولى سبحانه هو وحده القادر على أن يعطي الولد ولو في غير أوانه. هذا ابتلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد المولى سبحانه وتعالى عليه بالبلاء حينما يتهمه قومه بالجنون، بالكذب، بالشعر، بالسحر إلى غير ذلك. حينما يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم بإذاء قومه وبتكذيب قومه وبتسفيه وبسبه إلى غير ذلك مما تعلمونه جميعا. وصل الأمر في غزوة أحد إلى أن تكسر رباعيته وأن يشج رأسه. هل كان هذا الأمر غضبا من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد طعن المنافقون في عرضه، طعنوا في عرضه في حادثة الإفك، وهذا طعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في الحصان الرزان في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهذا ابتلاء شديد لا يطيقه أحد منا. يبقى إذن هذا الابتلاء كله الذي يتعرض له أكثر الناس هم أفضل الناس، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه. فأرجو من الأخ الكريم أن يعلم أنه خرج في طاعة لله، فما وقع هذا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الابتلاء كما يكون بما يحبه الإنسان يكون بما يكرهه الإنسان، وإحنا بننتبه إلى الابتلاء بالشر لكن لا ننتبه إلى الابتلاء بالخير. عفوا، نتم بعد هذا السؤال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله كان لي طلب صغير، أرجو من فضيلتكم توصيله لي من هذا المنبر الطيب يعني. تفضل. طبعا هذا الأمر شأن عظيم، ولا ترفع الأمم إلا بالحفاظ على العلم، لأن هذا أمر عقيدة وثوابت عندنا. في كتب الدراسة الابتدائية فضيلتكم يعني أب بيكلم ابنه، الابن يقول له أين الله؟ الأب يقول له الله في كل مكان. طبعا هذا الأمر ده في سنة كام حضرتك الكتاب ده؟ في سنة كام؟ سنة تانية أظهر أو أولى أظهر تقريبا، وموجود في الابتدائي اللي هو العام برضه. الكتاب موجود للأسف هذه الأمور يمتحن فيها أطفالنا الصغيرين، وللابن غير الإجابة لغير ذلك يرخص في هذه المادة. أنا عندي الإذن يرخص في هذه المادة ولا إنه جاب غاضب للخطأ. حاضر حاضر. نرجو من هذا المنبر الطيب يعني توجيه رسالة ولي الأمر في تعديل هذه الأمور. هو طبعا الحديث الجارية معلوم حديث أبي سعيد الخدري في أما أين الله قالت في السماء، لكن هم اللي عفوا رغم الخطأ طبعا اللي بيقعوا فيهم قصدوا نفي الجهة عن الله عز وجل، فنفوا صفة العلو ونفوا الجهة وأولوا الصفات لهذا الأمر كما هو معلوم يعني. حاضر إن شاء الله. جزاك الله خيرا على هذه النصيحة الغالية، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ معك أميمة صاحبة السؤال عن الذهب الذي تعطيه له أمي. تفضلي حضرتك. يا شيخ انا اصلا ليا ميراث والدي ما اخذتهوش حتى الان، يعني احنا مش يعني زوجي اصلا قال ان احنا حتى لو اخذناه هو مش هيستفيد. انت حضرتك مني. احنا وضعه مع اهلي. حضرتك احنا دلوقتي انت لما سالتي والدتك بتشوف اخواتك بيشتروا ذهب بتدي لك مش كده؟ اه بتشتري لك وبعد كده بتسدي لها انت براحتك. اه طيب بس اصلا ممكن تاخدوا ثمنه في الحال من ميراثي لانه طيب. عندهم لديهم يعني. وحضرتك حتى لو ليك ميراث واختك جابت ذهب انت تروح تجيبي ذهب ليه لما اختك جابت؟ انت معايا حضرتك؟ إيه؟ ليه لما اختك جابت ذهب راح تشتري؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه، وجه خطا. لا والله انا لا انظر، لكن الناس ما بقولش يعني على حضرتك يعني. والدتك والدتك نفسها ده الخطا اللي بتقع فيه. انت معايا حضرتك؟ مع الخطأ. حضرتك اه اللي بتقع فيه ايه؟ واحد من الاولاد اشترى حاجه لازم التاني يجيب زيه رضاعا لنفسه يعني. لا معلش يعني لو واحد راح صلى مثلا النهاردة قيام الليل 11 ركعة مثلا 15 ركعة 21 ركعة هتكلم التاني يعمل زيه يعني؟ طيب يا شيخ كفارة الخطأ اللي هو أنا كنت أعلم هذا، أو كفارة برضو إن أنا أشتري وأبيع لزملائي الخطأ أفعل إيه كفارة؟ اللي فات اللي فات عفى الله عنه، اللي فات عفى الله عنه. طيب اللي فات عفى الله عنه. طيب يا شيخ معلش سؤال آخر. تفضل. إيه ابني الصغير إيه انا سمعت ان حرام ضرب على الوجه. نعم. واخشى ان انا اضربه على ظهره او على اي منطقه اخرى فيطيح يعني في الارض. حضرتك أكثر. الضرب هدفه التاديب ولا الانتقام؟ التاديب. التاديب يبقى التاديب بيكون برفق يعني ما يتركش اثر حتى في الجلد. معايا حضرتك؟ احنا بشر وبنتعصب يا شيخ. ما احنا بنتعصب، اتعصب بايه؟ ان انا اسجره بالكلام مش بالضرب. يعني وانا اضطررت كيفيه الضرب غير المؤلم. الحاجه يعني الثانيه لما اضرب احب اضرب يعني اضرب في كتفه، اضرب على كتف الولد مثلا، وضرب بالراحه مش ضرب انتقام، ضرب تاديب وليس ضرب انتقام. اللهم استعان، نسالكم الدعاء يا شيخ. الله الله الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي الكريم اتفضل. لو سمحت يا شيخنا انا بسال على عمل المراه. اه يعني لو امراه متزوجه مثلا يعني جواز عملها جائز ولا غير جائز في الشرع؟ عمل المراه ما فيش فيه مخالفه شرعيه الا اذا اقترنت به مخالفات شرعيه. معايا حضرتك؟ نعم. الخلوه المحرمه، الاختلاط المحرم الى غير ذلك. ان كان العمل في ذاته حرام، لو العمل في ذاته حرام ما ينفعش المراه تقوم به. لو العمل يلابسه حرام ما ينفعش تقوم بيه، انما انا ما اقدرش اقول النهارده ان المراه عملها في حد ذاته حرام، والا حضرتك مين اللي هيعلم البنات؟ مين اللي هيقوم بإيلاد النساء، توليد المراه؟ من الاصل القابله طول عمرها كانت امراه، لم تكن رجلا ابدا في زمن من الازمان. ففي اعمال المراه هي التي تقوم بها. المراه هي التي تقوم به وما يصلحش فيها الرجل. فده أمر طبيعي يعني. النهاردة لو إحنا قلنا مفيش عمل للنساء، طيب مين اللي هيحفظ بناتنا القرآن؟ مين اللي النهاردة هيقوم يدرس لولادنا البنات؟ مين اللي هيقوم يعالج النساء إلى غير ذلك؟ فعمل المرأة مباح، لا هو واجب ولا هو محرم إلا إذا تعين كان فرض عين، لكن النهاردة شريطة أن يخلو من المحاذير الشرعية. والله أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخ الكريم السائل اللي كان بيسأل عن مسألة اللي احنا تكلمنا فيها، مسألة وقوعه في الحمام. الإنسان بيبتلى بالشر فيحزن وينتبه إلى أن هذا ابتلاء، وينتبه ويبتلى بالخير فلا يشعر. يعني إنسان وسع الله له في ماله لا يدري أن هذا ابتلاء من الله، بل على العكس يقول لك انا ما كانش معايا وربنا اكرمني واداني من واسع، بس ربنا عارف ان قلبي نضيف وربنا رب قلوب. طب الكلام ده صحيح؟ الكلام ده خطا. هل اعطاء قارون كان يعني تفضيلا له على غيره من بني اسرائيل بما فيهم نبي الله موسى؟ ابدا والله، انما قد يكون المال استدراج للانسان. لذلك نجد الكلمة التي ترددت في كل زمن وقيلت في وجه الأنبياء، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ألا إيه العلاقة بين كثرة الولد وبين الأمن من العذاب؟ بين كثرة المال وبين الأمن من العذاب، إن ده تفضيل من الله لنا. وصاحب الجنتين في سورة الكهف ويقول ألا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب. يكفر بالبعث وبالحساب، لا في بعث ولا في حساب ولا كلام من ده خالص، وبرضه لو كان فيه ورجعت عند ربنا هلاقي احسن من اللي في الدنيا. قال طب ازاي تكفر بالله وتمني نفسك بحسن المثوبه عند ربك سبحانه؟ لانه ظن ان المولى اعطاه في الدنيا لانه يحبه وفضله على غيره، فكذلك سيفعل معه في الاخره. وهذا خطا، خطا بين إنسان اللي بيبقى معاه فلوس يظن إن ده تفضيل من الله، إكرام من الله، اصطفاء من الله. أبدا والله، بل هذا ابتلاء من الله عز وجل له. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ده إكرامه بالتنعيم والغنى، الابتلاء الآخر فقدر عليه رزقه. ما ننتبهش إن إحنا في ابتلاء وإحنا في نعيم، لكن للأسف الشديد ربما يغفل الإنسان عن شكر نعم الله، يغفل الإنسان عن أداء حق المال، عن صلة الرحم به، لا يعلم لله فيه حقا ولا يصل به رحمه، يخبط في ماله خبط عشواء، فيكون والعياذ بالله في أخبث المنازل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول للأخ الكريم لا تحزن لما أصابك، واعلم أن كل أمر وكل تعب ونصب يلقاه الإنسان يكفر الله به من ذنبه، فهذه من مكفرات الذنوب. وأسأل الله لك السلامة والحفظ من كل سوء، ولإخواني جميعا ولسائر المسلمين، اللهم آمين. السؤال التالي، الأخ اللي بيتكلم عن العلاج بالقرآن وراح لواحد وقرأ قال له اقرأ آية الكرسي، ثم قال له انت عليك اثنين إلى غير ذلك. الحقيقة هذه من الأمور التي توسع فيها كثير من الناس، والأمور دي هنجد أن فيها طرفي نقيض ووسط بينهم. أما طرف النقيض اللي هو بينكر نهائيا أمور السحر والجن وممكن يتلبس بالإنسان أو ما شابه ذلك، يعني ينكر أي تسلط للجن على الإنسان، بل ربما ينكر الجن، وطبعا ده إن أنكر ذلك فقد كفر بكتاب الله بما ورد في كتاب الله سبحانه. الأمر الثاني اللي هو الإنسان الذي يتوسع في المسألة، يعني حتى كل شيء يحدث بين الزوجين يقول لك ده الجن اللي معمول، ده معمول سحر، ده معمول عم، ده أنت عليك 40 واحد من الجن يهودي و30 نصراني ومش عارف 20 بوذي وقبيلة، قبيلة كاملة، جبت الكلام ده منين؟ فلا ينبغي ان المساله نكون ان احنا نمنع كاعتقاد، ولا ان احنا نتوسع في المساله فندخل الخرافات في ديننا من حيث لا ندري. الامر الثاني اللي بيبني على احاديث لم تصح، حديث ضعيفه ويبني عليها وتوسع في المساله، زي اخرج عدو الله وخرج الجرو الاسود، الحديث في مسند امام احمد لكنه حديث صحيح ضعيف لا يصح اصلا، حديث ضعيف. النبي عليه الصلاه والسلام قال اخرج عدو الله، والإمام يقول له النعلين بتوعه، يقول له النعلين بتوع فلان، إلى غير ذلك. هذا مما توسع فيه الناس. الأمر الثاني في أحاديث صحيحة لكن تؤول على خلاف تأويلها، كحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين لما لدغ رجل سيد القوم اللي نزلوا على مائهم وأبوا أن يقروهم، يعني رفضوا يدلهم ضيافة، فلدغ وسبحان الله أبى لم يجدوا له علاجا ولم يعرفوا له دواء، فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في طرق الحديث أنهم كانوا 30 رجلا، كان فيهم أبو سعيد الخدري وهو الذي رقى هذا الرجل، وإن كان يكني عن نفسه يقول فقام رجل منا فرقاه، لكن عند الأعمش في صحيح مسلم أن الذي قام هو أبو سعيد الخدري. قام فرقاه. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه رقى هذا الرجل بعدما صالحهم على جعل، قال: لقد أبيتم أن تقرون، فوالله ما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على 30 شاه، يعني كل رجل شاه. فقرأ عليه بفاتحة الكتاب، قرأ عليه بإيه؟ بفاتحة الكتاب كرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي شيخ نسولك على صيام السبت في تطوع، يعني عندنا في المغرب السبت 9 و10 تأتي بالسبت الأحد، ما حكم الصيام؟ هل صحيح أم غير مقبول؟ صمت حضرتك إيه؟ صيام السبت 9 و10 بالمغرب عندنا يأتي بالسبت والأحد. أيوة حاضر حاضر حاضر. هل نبدأ بالخميس والجمعة والسبت أو نبدأ بالسبت والأحد؟ حاضر حاضر. أسألك الدعاء لزوجي وأولادي الله يخليك يا شيخ. ربنا يحفظهم من كل مكروه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا. ربنا يحفظك يا حبيبتي. لو سمحت يا شيخنا، أنا أبويا قال لي أخويا هات عمل لك توكيل وهات الفلوس بتاعتي من البنك وفرقها على أخواتك. فهو ما عملش كده ومش راضي يعمل كده. أخوك مش راضي يعمل كده؟ والله جزاه الله خيرا. انت والدك عنده كم سنة يا حاجة حضرتك؟ هو واعي وكويس. كم سنة يعني؟ هو 80. 80 سنة. 80. طيب عنده حاجة تانية غير الفلوس اللي في البنك؟ لا، ما عندوش حاجة غيرها مش كده؟ لا. طيب اول شرط للميراث ايه؟ مش ان الراجل صاحب المال يموت مش كده؟ لا، هو عايز يفرح اخواته ولاده عشان هم يعني محتاجين. طيب ما انا بقول لحضرتك اهو، هو محتاجين يساعد كل واحد ب2000 ب3 ب5 مش كده؟ ولا يوزع فلوسه كلها؟ ولو وزع فلوسه واحتاج بعد كده هتلمه وتديله؟ انت معايا ولا مش معايا حضرتك؟ ايوه دكتور. ايوه يعني ينفع نورث الراجل هو؟ نعم. انت حضرتك معايا سمعاني؟ احنا تحت رجله يا دكتور. ايوه تحت رجله، ما تبصوش للفلوس، اعتبروه غلبان. أيوة. وما سابش حاجه مش كده؟ طيب عشان ما تقولش حاجه اقفلي وانا هبين الجواب. حاضر ماشي يا دكتور، كتر خيرك يا دكتور. الله يحفظك ويعزك يا رب. بالنسبه للعلاج بالقران، سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه رقى الرجل يقول: فقام وما به قلبه. ما به قلب يعني ما فيش حتى بيعرج برجله كده، ما شاء الله قام زي الفل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أدراك أو وما يدريك أنها رقية، أو كما قال، وقال اضربوا معكم بسهم. يبقى قرهم على أخذ هذا المال. الحديث ده نجده فين؟ في الطب، إن الرجل لدغه عقرب فرقاه بفاتحة الكتاب. طب النهاردة لو رجل لدغ وواحد منا قام قرأ عليه ما بين دفتي المصحف، مش بس الفاتحة، ده جاب من أول فاتحة الكتاب لحد سورة الناس، الراجل هيعمل إيه؟ ده ممكن يموت في إيد، هيتلوى. ما هي الفاتحة لم يتغير فيها شيء، لكن أي قلب يقرأ فاتحة الكتاب؟ سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما وقع هذا الأمر وكان أمامه نحو من 30 رجلا إذا ما استثنياه يعني. طيب بعد كده كان كل واحد يتعب، يجيله مغص، يجيله شوية صداع، يقول لك: يا سيدي روح لأبو سعيد الخدري يقرأ عليك، روح لسعد بن مالك بن سنان يقرأ عليك. أبدا والله، وما انتشر هذا الأمر بينه وما صار معالجا. ويقول لك تجيب لي قطيع وأقرأ عليك وتجيب لي كذا، احنا ما بناخدش فلوس الحمد لله، لكن برطمان العسل ده ب500 جنيه، أصل ما أقرأ عليه قراءة مخصوص، أصل إزازة الماء دي بكذا، أصل كذا، وتجيب الاعشاب من المحل الفلاني، اوعى تروح لحد تاني، ما تجيبش غير من المكان ده، هم اللي عارفين الايه اللي بيعملوه. طبعا الكلام ده كله من باب التجاره الدنيويه، وللاسف الشديد يعني كثير من الناس الامور اللي عندهم امور نفسيه، ويزيد هذا من البلاء، ولا يسلم من دخل في هذا الامر. وربما تعرض إلى فتن في دينه وخاصة من معالجة النساء. رجل مع امرأة والشيطان بريده إليها وبريدها إليه، للأسف الشديد الشيطان ثالثهما، ولك أن تتخيل كم من مآسٍ وقعت وكم من أمور يندى لها الجبين، وكم من رجل كان يسلك سبيلا إلى الله فأضله الشيطان الذي توعد الإنسان لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ده قاعد على الطريق يحود الناس عنه. فتخيل هذا الرجل الذي يظن بنفسه الخير انتقل من طالب علم إلى طالب دنيا إلى طالب مال ثم إلى مفتون في دينه والعياذ بالله، وهناك من الأمور ما الله به عليم، ومن المآسي ما يندى له الجبين، يندى له الإيه؟ الجبين. فنسأل الله السلامة، وأنصح الأخ الكريم أن يترك هذا الأمر بالكلية وأن يتوجه إلى ربه بالدعاء، وإذا أراد رقية فليقم هو بالقراءة لنفسه، يقرأ بفاتحة الكتاب، يقرأ بالمعوذتين إلى غير ذلك. أخ الكريم اللي بيحمل ابنه وهو يعني بالحفاض ويصلي، أو ابنه يكون موجود تحت منه على الأرض على السجادة ويسجد عليها، وهذا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وصلاته صحيحة والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ اللي بيتكلم عن اللي موجود في الكتاب الأزهر، معلوم أن الأزهر يقوم بنشر العقيدة الأشعرية، ومعلوم الصفات التي يثبتونها لله عز وجل، ومعلوم تأويلهم للصفات، ومعلوم أن من أثبت لله الجهة وأثبت لله العلو أنه يوسم وينسب عندهم بالمجسمة، وهذا افتراء وهذا قول غير صحيح. فإن أهل السنة ما شبهوا ربهم بأحد من خلقه، وإنما أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، ووقفت عقولهم عن التشبيه، لم يشبهوا ولم يمثلوا ولم يجسموا بالكلية. ومعلوم أن الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب اللي عفوا اسمه غاب عني الآن، أحد الصحابة الذي جاء وقد لطمها، لطم الجارية وسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، لما صفعها على وجهها ضربها بالقلب، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ويقول أنا رجل من الناس آسف كما يأسفون. فالجارية كانت ترعى الغنم، فجاء ذئب فغافلها وأخذ شاة قتله، فغضب فصكها يعني ضربها صفعها لوجهها بالقلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعتقها ليسكن غضب النبي ويكفر عن ذنبه للطمة لطمها إياه. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا، قالت رسول الله، قال أين الله، قالت في السماء، قال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. في السماء طبعا اللي بيرد لك ده في ظرفية، نقول يعني هذا يعني من أشنع القول من قال أن فيها هنا ظرفية. الفرعون لما قال لا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني هيدخلوا جوه النخلة يصلبوا، حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض كما هو معلوم، يبقى في السماء أي على السماء، ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذع النخل من خارجه إلى آخره. فالمعتقد هنا أن المولى سبحانه ليس في السماء بمعنى الظرفية، فهذا محال وننزه المولى سبحانه وتعالى عنه، وإنما المقصود على السماء، وهذا أمر معلوم عند سلفنا، وأثبتوا لله هذه الصفة. وللإمام الذهبي يعني كتاب أسماه صفة العلو، كتاب صفة العلو في إثبات العلو الله سبحانه عن خلقه، بل يعني من الفطرة التي جبلنا عليها. الإنسان يجي يدعو تلاقيه رفع إيديه، يرفع إيديه فين؟ للسماء. طب بترفع إيدك ليه؟ رفع إيدك للسماء ليه؟ يعني سبحان الله، ده أمر بالفطرة، يعني أمر الفطرة تيجي يدعي تلاقيه رافع إيده فوق، طب بترفع إيدك فوق ليه؟ للجهة، للجهل سبحان الله العظيم. فنقول للأخ الكريم يعني نعلم أولادنا ذلك ويعني نلتمس العذر لغيرنا، فأنا ظن بهم أنهم ما أرادوا تعطيل صفات الله كقصد، ولكن هي نتيجة انتهوا إليها لأنهم أرادوا إن هم ينزهوا المولى عن الجهة، فمن شدة حرصهم على ذلك أخطأوا وانتقل الأمر بهم إلى تعطيل الصفات. يعني المولى سبحانه لما يخبر عن نفسه أن له يد، يد الله فوق أيديه، وده في كتاب الله عز وجل، يقوم يؤول اليد على خلاف ذلك. يعني أمر الحقيقة ربنا يثبت لنفسه وأنت تنفي. أنت تنكر عن نفسك، ما تقول لك إيد زي إيدك ده، إيد زي الإيد، خلاص بقى يبقى تنكر. فيعني نقول هذه مسألة قديمة ما زال الناس مختلفين فيها، ولو شاء المولى سبحانه لهدانا إلى قول واحد نجتمع عليه ونأتلف، ولكن لله في ذلك حكم هو أعلم بها سبحانه وتعالى. والحقيقة رغم هذه المسائل فالخلاف بين أهل السنة والأشاعرة خلاف منحصر في أمور محدودة، ليس كخلاف الفرق اللي هي الفرق اللي بتقع مع بعضها من خلافات الأصول، ويكاد يكون الخلاف في مسائل الصفات والأسماء. وطبعا ما بهونش من الخلاف، لكن أقول إن هم أقرب الناس إلى أهل السنة، وأهل السنة أقرب الناس إليهم. وأسأل الله سبحانه أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن صوم عاشوراء، عندهم هيكون يوم تسعاء وعشراء في بلاد المغرب في يوم السبت ويوم الأحد. عندنا في مصر العاشوراء هيكون يوم السبت وتسعاء يوم الجمعة. فلعل الأخت الكريمة تسأل عن حكم صوم يوم السبت. الحديث الوارد عن النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف، يعني حديث ضعيف، وهو معارض لما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد إحدى نسائه وقد أفرضت صوم الجمعة، أفرضت يوم الجمعة بالصوم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة منفردا إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. يبقى هيصوم يوم قبله اللي هو يوم إيه؟ يوم الخميس. هيصوم يوم بعده اللي هو يوم إيه؟ يوم السبت. فمن ثم حديث النهي عن صوم السبت هذا الحديث حديث ضعيف، يعني جماهير أهل العلم على خلافه. الأمر الثاني عندنا بالنسبة لصوم عاشوراء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في عاشوراء. وعاشوراء طالما هيصام يوم عاشوراء، يوم عرفة، يوم عرفة هيجي يوم سبت، هيجي يوم حد، هيجي جمعة، لازم هيجي في أيام الأسبوع كلها. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه في هذا اليوم، لم يرد أن الصحابة تركوه لأنه وافق يوم سبت، والحديث ضعيف. فعلى ذلك من شاء أن يصوم فليصم في يوم السبت يوم الجمعة وقت أن يكون يوم عاشوراء، لا تثريب عليه في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. سؤال الأخت الكريمة اللي سألت في الآخر أن والدها عمل توكيل لأخيها وقال له اسحب الفلوس من البنك وزعها وقسمها على أخواتك. سألت أختنا الكريمة عن تركة الأب فأفادت أنه لا يملك إلا المال الموجود في البنك، فالرجل لا يجوز له أن يقسم تركته أو أن يقسمها بين أبنائه على قيد الحياة. علماء الفرائض أو المواريث قالوا أن أركان الإرث أول شيء أنه يكون فيه مورث قد مات، وفيه وارث على قيد الحياة عند وفاة المورث، وفي تركة تورث. فبالتالي النهاردة لا يجوز بحال من الأحوال أن الرجل يكون موجود على قيد الحياة والتركة بتاعته تقسم بين أبنائه، هذا لا يجوز أبدا. أختنا الكريمة بتقول إحنا قاعدين تحت رجليه، وأحسابها صادقة، قاعدين تحت رجليه بقى خلي خدمته لله سبحانه، ولما يقدر ربنا سبحانه وتعالى الأجل يقسم المال بين الورث. طب ظروفهم تعبانة يا سيدي، اعتبر أن أبوك ما سابش حاجة، ولازم أبوك يكون رجل عنده مال ويسيبه، طب انت مت قبل ابوك، المال بتاعك اتاخد ازاي؟ طب والدك النهارده مات وما عادش عندك فلوس، هتعمل ايه في الظروف اللي زي كده؟ فالفقر والغنى قسمه المولى سبحانه رزقا بين الخلائق، نصبر عليه ان شاء الله، ولا يجوز تقسيم التركه في حال حياه الاب بحال من الاحوال. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فنعتذر عن الاسئله التي هممنا ان نبدا بها، ونرجئها ان شاء الله الى الحلقه القابله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول. مركز عابد للعلم.